علشان تعرف حكمة الخالق في حين خلق وحكمته حين دبر. ايه الحكاية؟ قال لك انت الارض لها محيط ولها مركز ولها اقطار. ما دام لها محيط ولها مركز كل ما تقرب من المركز كل ما تضيق. لو انت خدت البطيخه وخدت الكره بتاعت القشره وقشرتها تطلع كره تانية من الاحمر تاخد برضو ايه منه. كل ما تنزل تلاقي ايه كره صغيره الاقطار بتقل. المحيط اللي هو موجود حول حول الارض هو ده الايه الغطاء الكثيف اللي عامل ايه زي قشره البطيخه. انما جواه اشياء كثيره جدا. الاشياء الكثيره جدا منها ما هو صلب ومنها ما هو سائل. مش كلها صلبه. ولذلك يقول لك فيه انصهار في جوف الارض. ولذلك كل ما تنزل تلاقي حراره. ما دام كل ما تنزل تلاقي حراره دي تدلنا على ان لما بيحصل بركان والبركان بيطلع منه بيطلع ايه؟ بيطلع سوائل ولا مش سائل؟ حمم سائل كده. يبقى ده من جاي منين؟ ومحرق ولا مش محرق؟ اما قال لك ايه؟ اهو ده اللي عامل التوازن. ليه؟ قال لك لان كل شيء مستدير يتحرك في عمليه بيسموها في علم الحركه عمليه الطرد الذاتي. الطرد الذاتي معناه ايه؟ هات بطيخة وحط عليها حتة عجينة ولا حتة حاجة كده ودور البطيخة. لازم البطيخة تطرد الحاجة اللي عليها. ليه؟ قال لك لان الحاجة اللي عليها دي بقت فيها كثافة وثقل على الحتة لحد المركز. وهي لازم تكون متوازنة حاجة واحدة عشان تدور. اذا انت لو خدت قطاع من الارض زي ما بتاخد قطاع من البطيخه كده واخد من المحيط لحد المركز وخدت من المقابل قطاع زيه ووزنتهم يطلعوا قد بعض تمام. ان كان فيه ميه ان كان فيه حديد ان كان فيه زلط ان كان فيه رمل كله. ليه؟ قال لك لانك لو نقلت حته جبل وعمال تاخد منه رخام وتاخد منه جرانيت خف من هنا ولا ما خفش؟ خف من مكانك. انما هيوضع في مكان تاني ولا لا؟ ولو هو ماشي في العربية هيتوضع هنا ويتوضع هنا ويتوضع هنا ويتوضع هنا ويتوضع هنا. لما يتوضع هنا ولا تكونش باطن الأرض فيه سيولة. لما يتوضع هنا يقوم السائل تحت يروح على الحتة بتاعته اللي كانت زمان يقوم عشان يدي ايه؟ يدي التوازن. لو كانش هذا التوازن كانت العمارات اللي انت شايفها دي كانت وقعت من دوران الأرض. يبقى لما بتبني عمارة في مكان تقول ما انت زودت الثقل على المكان ده. طب وانا جبت الحاجات دي منين؟ ما انا جبت التراب والرمل والزلط من حتة تانية. هي خفت هناك وتقلت هنا. لما تتقل هنا تروح السائل اللي تحت يروح لحد هناك بالاستطراق يعوض الايه؟ يعوض المسألة. عملية بقى العلماء يدوقوا فيه ويدوقون فيه وربنا ايه يحلها لنا. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي. الرواسي الجبال ده مش بس عشان نتمدش، لا ده فيها حاجات احنا دلوقتي بنستنجد بيه. الأرض الخصبة كانت بتزرع علينا وبتدينا قوت ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي. وكانت الصحاري والجبال مهملة. لما الأرض ضاقت بينا بقينا نبتدي نعمل ايه؟ نروح بقى على الجبال ونطلع فيها العناصر والمواد ومش عارف ايه ونصدر ده عشان نجيب قمح ونصدر. الله، الصحاري اللي كانت زمان الناس قاعده فيها تلهث من العطش ولا تجد فيها شجره واحده يقول لك ربنا يروح بفجر فيها عيون بترول. الله، يبقى اذا كل قطاع من الارض فيه خير مساو لاي قطاع اخر من الارض. بس كل واحد حاجه لها زمن، دي تطلع النهاردة ودي تطلع بكرة ودي تطلع بعد وتطلع بعد. ولذلك يجي الحق سبحانه وتعالى في الجبال. إذن قول الحق سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها. طب قل بارك فيها في إيه؟ في الجبال. قال لك في الجبال لأنها أقرب حاجة وقدر فيها إيه قوتها، أو في الأرض. طب ما هي الجبال في الأرض ما هتعود إليها كلها ولا لا؟ وقدر فيها كلمة وقدر فيها إيه أقوتها. طب وين يعني قدر؟ قال لك إيه، لأن القدة عايز استمرارية استبقاء للحياة. فلو أن الجبال دي هشة ونزل عليها المطر كان يعملها مرة واحدة ويخلي الأرض زي إيه، والأرض تقعد تزرع لها 10 سنين والطبقة الفوقانية ما يبقاش فيها ذرات، يقول لك لا ده أنا حدها لهم بقدر. الحرارة والرطوبة تخلي الجبل يشقق شوية من فوق، وبعدين المطر ينزل ياخد الشقق ده وينزل يبرده، وكل سنة بالشكل ده شوية شوية شوية شوية شوية عشان تبقى إيه فيها استبقاء للإيه للحياة. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسية رواسية وأنهارا. شوف بقى، شوف الجمع بين الرواسي دي شيء ثابت كده شيء البتاع، وأنهار مية سائلة. ولذلك لما يجيب لك الضدين، ضدين ده سائل استطراق، وده ولذلك لما جيب موسى ضرب البحر بالعصا عمل ايه؟ قال فكان كل فرق كالطور العظيم. الله بقت المية جبل، قال لك ايه هو اللي خلق الأصلاب كن وأنهار وجعل فيها رواسية وأنهار. النهر ده عادة يطلق على العذب دائما، وإذا أطلق على البحر يبقى بالتغليب، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا إيه لا يبغيان. يبقى معنى كلمة نهر معناه إنه إيه إنه يكون عذب. ومن كل الثمرات، شوف رتب الثمرات على إيه، على أنهار، لأن الثمرات عايزة مية مش كده، وعايزه غريا وارض خصوبه، يبقى من الايه من الجبال. يبقى دي ترتيب طبيعي ولا مش طبيعي؟ يبقى ترتيب طبيعي. وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا. وكلمه بقى مد الارض بناخد منها ان الارض ممتده، اللي تضيح به الحياه في مكانه يخطو هيلاقي ارض، فارض الله ايه واسعه مش كده، ارض الله ايه ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، وممتدة قدامكم ما هيش فيها يعني ما فيش فيها حواجز ولا قوة هتتنقل. يقول الفساد اللي في الكون ناشئ من إيه دلوقتي؟ فساد اللي في العالم، فساد السياسات، فساد الاضطرابات، فساد الثورات، كل دي فساد اجتماعي ناشئ من إيه؟ من إن إحنا عايزين نعوق مد الأرض. ساعتين باجي أطلع من مصر بتاع ليبيا يقول لي أوعى تتحرك نضربك بالنار، وبتاع السودان يقول لك اوعى تحتلني، وبتاع يبقى اذا بيعرضوا ايه؟ بيعرضوا حكايه مد الارض. مد الارض ده كان مفهوم كما قال الحق في سوره الرحمن والارض وضعها سخرها واخضعها لمين؟ اي ارض؟ طب واي انام؟ يبقى الارض كل الارض للانام كل الانام. فإذا لم يتحقق المبدأ القرآني سيظل العالم في صراع. لو أن الأرض فيه بلاد مش لاقين اللي يعمرها، يبقى بلاد بتشكو من إيه؟ من إنها مش لاقية أرض بلا رجال، وفيه رجال بلا أهو إحنا مثلا رجال بلا أي أرض، وفي أماكن تانية أرض بلا أي أرض. إيه اللي عامل دي؟ الحواجز اللي إحنا عاملينها. مش الأرض وضعها للأنام كله، الأرض كل الأرض للأنام كل الأنام. حين تحل هذه القضية كما قلنا في الأمم المتحدة، أنتم كنتوا عايزين تنجحوا حققوا المبدأ والأرض وضعها للأنام. إن كنتوا عايزين العالم يرتاح اعملوا العملية دي، اللي تضيق به المكان دي يروح مهاجر، ما تعملوش العوائق وتعملوا الدوج دي. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات. الثمرة هي الغاية من أي زرع، الثمرة الغاية من إيه؟ من أي زرع. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. لما يكون تقول رجلين اثنين، طب ما هي رجلين كفاية، ما دام رجلين هي نفسها مثنى اثنين. قال لك لا، لأن في الاستعمال قد يستعمل الزوج ويراد به شيئان. اديني زوج احذيه، الدقيق في التعبير اديني زوجين، يعني فرد يمين وفرده، لان كلمه الزوج فاء مفردة، بس لا تستعمل إلا في شيء له مثل، ما تستعملش إلا في شيء له إيه؟ له مثل. يبقى هي مفردة إنما لازم نستعملها في شيء له مش زوج، يعني العدد الزوجي زي ما بنقول، ولذلك جاء من إيه؟ عدد فرد وعدد إيه؟ وعدد زوجي. نقول له لا، الزوجي مش اثنين، الزوجي فرد بس له مثيل مثله. ففي الأحذية يبقى فرد يمين وفرد في الإنسان ذكر وإيه وأنثى. الله كل حاجة من كل شيء خلق، ومن كل شيء خلقنا إيه زوجة. والآية بقى اللي تدلنا على أن المعنى ده صح في قول الحق سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثمانية أزواج. كم زوج؟ ثمانية. من الضأن اثنين، ومن المعز اثنين، وبعدين هيقول إيه، ومن الايه الابل اثنين، ومن البقر اثنين. ايش اجمعهم بقى كده؟ ابي ضأن ومعز وابل وبقر، اربعه. لكن هو بيقول ثمانيه ازواج، يبقى كل واحد من الاربعه ايه؟ اثنين، زوجين، زوجين اثنين. والا لو كانت بقى ثمانيه ازواج يبقوا كام بقى؟ 16. لا، دول اربعه. الضأن في التفصيل ثمانية أزواج، دي في الإجمال. هات التفصيل: من الضأن اثنين، من المعز اثنين، من الإبل اثنين، من البقر اثنين. يبقوا كام؟ اثنين في أربعة بكام؟ بثمانية. يبقى ما دام اثنين في أربعة بثمانية، يبقى الزوج يطلق على الاثنين ولا على واحد بس؟ على الواحد. زي توأم، الناس تفهم إن توأم يعني إيه؟ اثنين. لا، التوأم هو واحد معه مثله. يبقى لما تجيب الاثنين تقول إيه؟ توأمين أو توائم، ما تقولش للتوأم يعني للاثنين، لا هو واحد بس، بس معه إيه؟ زي الزوج إيه؟ زي الزوج. تمام. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات. لا، احنا نسينا نقول في حكمة الأنهار. أنهار، إذا استعرضت كده أنهار الدنيا كلها، تجد الأنهار مجاريها دائما تصب في بحار. يبقى دليل على ان منسوب النهر اعلى من منسوب البحر. ليه؟ قال لك لانه لو واطي يقوم يطغى ماء الايه على النهر. ثم لما نيجي نشرب ما نعرفش نشرب، لما نيجي نزرع ما نعرفش نزرع. يقول لك ايه، يبقى اذا الماء العذب اللي له مهمه ثانيه غير مهمه الماء الملح لازم نخليه هو العالي، عشان العذب اللي ناخده بزروعنا ولشربنا ناخده، والباقي يبقى يروح فين؟ في الايه؟ في البحر. ولذلك علشان تعرف الحكمه دي، قول: بينهما برزخ لا يبغيان. ومن العجيب ان البرازخ معموله على هيئه الانسياب. ازاي؟ مش جينا عند البحر كده وعملنا لنا جدار جدار جدار جدار طويل عالي كده عيد العمودي؟ لا، ده منسابة. تلتفت تلاقي الشط كده سنتي مية، وبعدين تقدم خطوة بقت سنتين، بقت ثلاثة، بقت أربعة، بقت خمسة، بقت مش عارف ايه. دي كلها دعاء، لأنك لما تحب تبني حائط سد بتعمله ازاي؟ تعمله عريض من تحت. دي بالشكل ده، شوف بقى ما قد ايه. لو اتعمل جدار كده يبقى ضرب المية في انما دي ضرب كل ما في جزئيه بسيطه، ده سنتي وده 2 سنتي وده 3 سنتي لحد ما ينزل في الايه في الغريق. ومع ذلك اذا جيت عند على الشط ده اللي فيه ميه مالحه وحفرته، يمكن تلاقي ميه ايه؟ طب ما فيش، ده الميه استطراق ورمل. ازاي دي؟ قال لك اهدي بينهما برزخ لا ايه لا يبغيان. وتروح تتعجب تلتفت تلاقي على بعض، مثلا في العريش، رحنا في العريش لقينا على الشط النخيل، والنخيل ده بيسقى في الماء. ازاي ده ربنا عامل فيه خاصيه انه ياخد يلوه جداول عذبه جعله ايه؟ سلكه ينابيع في الارض، فسلكه ينابيع في الايه؟ في الارض. ولما في الفلاحين عندنا يدقوا ترمبات، يقول لك ده ترمبه فلان ده ميتها حلوه وطوم لا ميتها حد، او الله ايه الحكايه دي؟ طب هم تحت مختلطين بقى؟ لا، ده مسارب شعيرات كل حاجه من ماسوره. وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. يبقى اثنين عشان تؤكد الايه العمليه ان الواحد اسمه ايه زوج. يغشي الليل النهار. يغشي الليل النهار الله. يبقى اللي كان الاصل موجود ايه نشوف كده النهار وبعدين عمل ايه يغطي النهار بمين. يغشي يعني يعمل غشاء. غشاء يعني غطاء يعني يجي ظلمة الليل تيجي على الايه على النهار ايه. ومرة نقول ايه فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. الله مرة يجيب الليل يغشي على النهار ومرة ايه يمحو آية الليل ويجعل آية النهار ايه مبصرة. وهي دي اللي قلناها زمان يجعل الليل والنهار ايه خلفة. خلفة الليل والنهار ايه خلفة. خلفة يعني ايه ما هو يغشي الليل النهار. يبقى الليل حيخلف مين. طب فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. يبقى مين اللي خلف. يبقى النهار خلف الليل. يبقى مرة ايه النهار يخلف الليل ومرة الليل يخلف الليل. طيب حال قوي احنا دلوقتي بنشاهد العملية دي. احنا مثلا بالليل دلوقتي وبعدين النهار حيجي صحيح ده صح. انما طب في اول خلق الاشياء اول ما خلق الله الكون ما دام الليل ربنا جعله خلفة يعني يخلف ايه. طب وربنا جعل النهار رخر خلفة يبقى يخلف ايه. طب هات بقى في اول خلق كده اول خلق ان هو اللي يوجد اول وبعدين التاني خلفه. ان كان الليل اتوجد الاول يبقى صحيح النهار هيجي يخلف الليل. طب وكان النهار الاول يبقى الليل هيجي يخلف النهار. طب في الاول كده الليل الاول يبقى النهار هو اللي هيخلفه. انما الليل ده هو ما خلفش نهار ده ابتداء. هو بيقول الليل والنهار ايه الليل والنهار خلفه. يبقى الليل خلفه والنهار. فإذا نظرنا إلى الآن ده صحيح. إنما لو ردناها بقى إلى الأصل الأول إن كان الليل سابق يبقى ما بقاش خلفة ما خلفش نهار لأنه ما كانش فيه نهار أهو. طب وإن كان النهار هو السابق الأول يبقى هو ما خلفش ليل والليل حيخلفه. يبقى النهار والليل مش خلفة. لكن آية ربنا بيقول الليل والنهار إيه فكل ليل خلفة لنهار وكل نهار خلفة. نقول له ده الكلام ده صح دلوقتي لما نشوفه. انما طب في اول الخلق نقول لازم الايه صح ان في اول الخلق ايضا الليل كان خلفه والنهار خلفه. لا لازم تكون كده. طب دي ازاي. قال لك اسمها دلائل الالتزام. لو ان الارض مبسوطه وربنا خلق الكون ان كان قد خلق الشمس مواجهه للسطح يبقى النهار اتوجد اولا وبعدين تغيب الشمس عن السطح يبقى يوجد مين الليل. طب وان كان خلق الشمس غير مواجهة يبقى يجي الليل اولا وبعدين تواجه فيجي النهار مش كده. الله تبقى اذا يا ليل ليه ما يخلفش نهار يا نهار ما يخلفش ليه. وهو قال ده خلفة وده خلفة. نقول له لا يمكن ان يكون الا ان يوجد معا في وقت واحد فتدور الارض فاللي كان نهار بقى ليل واللي كان نهار ليل بقى نهار وهكذا من اول وجود الليل والنهار ومن اول وجود الشمس والايه والارض. ولذلك في سورة ياسين بيوضحها شوية يقول ايه لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار ولا الليل. في عرف العرب كانوا فاهمين ان الليل هو اللي سابق وبعدين الشمس تطلع. ليه؟ قال لك لأنهم كانوا يؤرخون الشهور بالقمر فيدخل الشهر بليله لا بنهاره. هو رمضان بيدخل بالنهار ولا بالليل؟ يبقى الليل. يبقى أكن الليل هو مين؟ الليل الأول. فقال لهم لا ولا الليل سابق النهار. أنا معكم في أن النهار لم يسبق الليل لكن مش معاكم في أنكم تعتقدوا أن النهار من الليل ولا الليل ايضا سابق النهار. طب يا رب لا ده سابق ولا ده سابق يبقى ازاي يقول اتنين اتوجدوا وقت واحد. وهذا لا تكون إلا إذا كانت الأرض مكورة. فما واجه الشمس كان نهارا وما غابت عنه الشمس كان ليلا وبعد ذلك ذلك يخلف ذلك ويبقى موجودين في آن واحد. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، بس الثمرات ده كل شيء في الوجود مكتوب له أن يتكاثر لازم يكون زوجين. ومن كل شيء خلقنا زوجين، فسبحان الذي خلق الأزواج كلها. الله، يبقى إذن كل ما يتكاثر لازم يكون فيه إيه؟ زوجين. كنا نعرفها زمان في الأشياء اللي هي في النبات، وكنا نعرفها في الإيه؟ في الحيوان. في النبات كنا بنلقح النخلة بالذكر ولا لا، وفي الحيوان بنخلي الفحل يخص بالأنثى كلها. فسبحان الذي خلق الأزواج كلها مما إيه؟ تنبت الأرض وإيه؟ ومما لا تعلم. وبعدين العلم علمنا أشياء، فجي في الكهرباء لازم سالب وموجب عشان توجد شرارة وتوجد مش عارف إيه، وبعدين فلان ما لازم على الإلكترونات والبرتقال بتاعت الذرة. إذا كل حاجة فيها تكاثر لازم يجي فيها إيه؟ فيها زوجين. يبقى سبحان الذي خلق الأزواج كلها ومن كل شيء خلقنا زوجين، ومن ثمرات زوجين ما تقولش هي دي بس، لا كلها كده. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يتفكرون يعني يفركوا المناظر اللي بيشوفوها دي عشان يصلوا إلى الإيه؟ يصلوا إلى لب الإيه؟ إلى لب الحقائق. آية تانية برضو